بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الحلقة 19 من مادة علم النفس التربوي لطالبات وطلاب كلية الشريعة المستوى الرابع. فنبدأ بسم الله من حيث توقفنا في المرة الماضية. كنا قد تكلمنا عن الاختبارات ودلالاتها وأهميتها وكيفية صياغتها، والآن نتكلم عن الاختبارات المدرسية وأنواعها. طبعا قبل أن نتكلم عن هذا الموضوع، فقط مقدمة بسيطة، أن الاختبارات المدرسية التي يعني بمختلف أنواعها والتي يقوم المعلم عادة ببنائها وإعدادها لها دور رئيسي في عملية التقويم المدرسي، ولها دور رئيسي حتى نكون واقعيين في وضع درجات وتحديد مستقبل الطلاب لدينا، لأن هذه الاختبارات اختبارات هدفها قياس الناتج الصفي للطلاب لدينا. لكن على أقل تقدير ينبغي لنا أن نضبط هذه العملية ونتأكد أنها أكثر ملائمة ومقاييس أكثر دقة وأكثر تصورا وإعطاء للحقائق التعلمية وأيضا الأداء والمهارات السلوكية التعلمية. أنا طبعا عندما أتكلم عن الاختبارات أتكلم بمفهومها، يعني هذا اللي حاب أنبه عليه، أنه قاعد أتكلم عن مفهومها بعموميتها بشكل عام. أنا ما أتكلم عن الاختبارات الورقية فحسب، قد أكون أشكل وأكون وأصنف الاختبارات حتى ذات طابع مهاري وعملي، ذات طابع يقيس جوانب أخرى ليست كتابية فحسب. فما أريد أن نأخذ المفهوم الضيق نوعا ما لتلك الاختبارات، فأنا قاعد أتكلم عن الاختبارات بشكلها العام. فهذه النقطة أحببت عن توضيحها وتنويه لها بداية. لكن ينبغي على المعلم الذي يرغب في إعداد اختبار تحصيلي ما ويكون جيد أن يضع تصورا واضحا عن أهداف الاختبار، يعني قبل ما أبني الاختبار أبني أهداف للاختبار، حتى لو لي بيني وبين نفسي، حتى لو مع طلابي، وأفسر هذا الاختبار وكيف ستكون نتائجه، وأشير إلى أهم معالم المحتوى الدراسي. فضل النظر مو بفتش إن هذا اختبار هذا ما يمكن ما يصلون، يمكن هنا وصل الطالب للمذاكرة، يمكن هنا ما وصل، يمكن قفز هذا المكان خلني عشان أتأكد إنه ذاكر منه أحط منه سؤال. لا، ليس هذا الهدف بالضرورة، لكن أفصل المحتوى الدراسي للمادة أمامي، وبالتالي أحكم على أهم القضايا التي يجب أن يتعلمها الطالب بغض النظر عن أي شيء آخر. فسأورد فيما يلي بعض أو أهم الإرشادات العامة التي تسهل على المعلم عملية إعداد اختباراته. فمثلا يفترض أن يختار مجموعة من الأسئلة الكفيلة بتغطية الأهداف التعليمية جميعها، مع الأخذ في عين الاعتبار أن الأهداف التعليمية المختلفة تتطلب طرق قياس مختلفة أيضا. يعني أنا مو أجي أحط الاختبار على شكل قالب نصف ساعة أو ساعة وهذا في القاعة وتقيس هذا، لا، قد يكون عندي مهام تعليمية مختلفة أيضا. الاختبار له شكل آخر، الواجبات، الأفكار، المهارات العامة، المهارات العملية، يعني عندي أشكال مختلفة. أيضا صياغة الأسئلة بطريقة واضحة لا لبس فيها، بحيث تحول دون تفسيرات أو تأويلات مختلفة، وبحيث يفهم المتعلم ما المقصود بالسؤال على نحو سهل ومباشر. من الأخطاء التربوية اللي نقع فيها في العالم العربي خصوصا ودول العالم الثالث، أن كل ما وضعنا السؤال ملخبط شوي أو غير مفهوم شوي، هذا يعطي دلالة على أن المعلم ما شاء الله عليه ذكي أكثر أو متميز أكثر. يعني شوفوا كيف لخبطنا، ما حد عرف، طلع لي واحد ذكي عرف المقصود، هو يمكن صدفت معه. لا، السؤال يجب أن يكون مباشر وواضح وصريح، أريد أن أفهم قضية معينة، هل أنت تتصورها وتفهمها؟ لأنها أساس في هذا العلم، واعتبرها نقطة محكية بالنسبة لي، قد ما تكون أساس لكن محكية أو شرط أو معيار يعطيني دلالة معينة، لكن سؤالي لها يجب أن يكون مباشر، لا لبس فيه ولا تأويلات فيه ولا شيء. أما المربي والمعلم الذي يريد أن يسأل أسئلة ليست ذات دلالة مباشرة يفسرها الكل تقريبا بنفس التفسير، إذن في خلل عند المعلم. يجب أن أعرف أن هناك خلل لدى المعلم وليس لدى المتعلم، ليس لدى الطالب. إذا جاني 4-5 طلاب من فاهمين السؤال بعد الاختبار، أعرف أنه في صياغة السؤال كان هنالك خلل. من الإرشادات ذات الأهمية في هذا السياق وفي هذا الحقل أنه تحديد الأسئلة وبخاصة المقالية منها، الأسئلة هذه أو نسميها المقالية والأسئلة الكتابية، بطريقة تمكن الطالب من تنظيم أفكاره ومعلوماته ومن صياغة إجاباته على نحو منطقي وسليم. يعني أجيب سؤال مقالي واضح يبدأ بسلسلة من الأفكار المتسلسلة، ما أقفز في السؤال المقالي من موضوع إلى موضوع آخر ومن باب إلى باب آخر، هذا سوف يجعل الطالب يتشتت في أفكاره وممكن ما يعطيك أفكار منطقية متسلسلة في الإجابة من خلال ما أدرك وقوعه. لأنه عندنا نمطين من التفكير عند الإنسان، وهو التفكير المتسلسل وهذا غالب الناس، وفي التفكير العشوائي وهذا قليل من الناس يفكر فيه، أنه ممكن يفكر في موضوع من ثم يقفز الموضوع آخر ويشبكه مع الموضوع. وهذا بالمناسبة التفكير العشوائي ليست مسبة للإنسان، لا، هذا نمط من التفكير ويتميز فيه ويبدأ فيه كثيرا المبتكرون والموهوبون وما إلى ذلك، لأنهم هم لا يسيرون وفق سلسلة معينة لكن في التفكير، لكنهم يحاولون أن يعملوا شورت كات ووصل بين المواضيع، فبالتالي قد يصلون الأفكار. لكن التفكير التسلسلي هو تفكير انضباطي يجب أن تحل فيه غالبية الناس، ويجب أن ليه؟ لأنه يضبط الناس، يضبط الأعمال، يضبط المواضيع، يضع نظام للأمور. فمثلا مثال بسيط، أنه في ناس إذا جت تروح مشوار، أنا عندي مشوار من شرق الرياض إلى غرب الرياض فأريد أن أذهب هذا المشوار، إذا أنا أتمتع بتفكير تسلسلي أقول والله اللي يربطني من شرق الرياض إلى غرب الرياض مثلا طريق خريص أو الخليج أو ما إلى ذلك، فهذا يربطني ويروح. إذا أنا عندي تفكير مثلا عشوائي نوعا ما لكن قد أفوز فيه وقد يعني مثل ما أقول أجيب العيد، يعني ما أفوز بهذه الطريقة ولا أحقق الهدف بشكل، أقول لا، في طريق مختصر، لو أني رحت مع الطريق الفلاني والمخرج الفلاني ومن ثم قادني إلى المخرج العلاني وكذا سوف أختصر لي مثلا لا يقل عن 12 دقيقة في المشوار. هذه فكرة قد تكون ناجحة وقد تكون غير ناجحة، إذا كانت ناجحة فعلا حقق هدف ابتكاري جيد، إذا كانت غير ناجحة أكل ساعة ساعتين وضيع المشوار بالكامل. إذا تفكير التسلسل له إيجابيات ويضبط وينظم الناس وفق أوقات وأدلة وإجراءات واضحة، تفكير العشوائي أيضا له. فبالتالي هذا يعيدني على الفقرة نفسها، أن تحديد الأسئلة وبخاصة المقالية منها مهم جدا، الموضوع عادة تكون قصيرة ومحددة ويطلب فيها هدف واضح ومحدد. اتصاف الأسئلة بمستوى صعوبة معين هذا شرط أيضا جيد للاختبار الجيد، بحيث يتمكن الطالب العادي من الحصول على ما لا يقل عن درجة معينة من العلامات القصوى المخصصة للاختبار. يعني ما هو جيد أنه أحط مستوى صعوبة فائق بحيث يتبين لي أنه 25% من الطلاب حققوا الدرجة صفر، بينما في حقيقة الأمر هما يعني هم ليسوا يعني تحصيلهم فعلا صفر في هذه المادة، فحتى المقياس ما حقق لي الهدف الذي أريد أن أصل إليه، كم حصل فعليا الطلاب من هذه المادة. هذه مقدمة أو مجموعة من الإرشادات العامة للأسئلة أو كيفية إعداد الاختبارات والأسئلة، لكن عندنا أنواع لهذه الاختبارات والأسئلة التحصيلية، ولها كل منها لها له من المميزات وله أيضا من العيوب. فنبدأ مثلا باختبارات المقال أو الاختبارات المقالية، وهي يعني أكثر شيوعا بين المربين، عادة يحبون الاختبارات المقالية، لأنه بيني وبينكم بناء الاختبار المقالي سهل، يعني ممكن أجلس مع نفسي نصف ساعة وأضع اختبار مقالي جيد إذا أنا عندي خبرة جيدة، وهي بالمقابل توفر للطالب مساحة من الحرية أن يعبر عن أي فكرة تعلمها في هذا الحقل وفي هذا السياق أو حول هذا السؤال. ففيها نوع من تواكب استراتيجية لدى بعض الطلاب وتفكيرهم أنه ممكن تعطيه المساحات والحرة التي يكتب فيها ويستجيب من خلالها ويبين قدرته على التذكر ويبين قدرته على الفهم وأيضا الأفكار والأمثلة وتحليلها وتركيبها وتنظيمها. يعني فيه صراحة له ميزة جيدة للمعلم والمتعلم. وهذا النمط وهذا النوع من الاختبارات يعني فعلا يساعد على اكتساب عادات ومهارات حتى نقدية نقول جيدة ودراسية جيدة، تخلي الطالب لما يجي يذاكر المادة يفكر في المادة من جميع جوانبها وأبعادها، ما يأخذها على شكل عناصر وجزئيات، يحاول أن يكاملها فيما بينها. فما هو سيء اختبار المقال، بالعكس جيد وله أهداف جيدة، بالإضافة إلى مساحة اللي ذكرناها من الأفكار وترتيبها وتنظيمها ومساحات الحرة اللي يضعها. وبعدين ما يتطلب لا من جانب المعلم وقت في جانب الوضع، لكن في جانب التصحيح يتطلب وقت وجهد كبير. لكن فيه بعض القصور والمساوئ أشرنا لبعضها، مثلا عدم ثبات النتائج في الاختبارات المقالية، لأنه أنا صراحة تدخل عندي عوامل ذاتية كثير، يعني جاء طالب جاوب بالطريقة اللي أنا أفكر فيها، فقد تعطيني يعني مؤشرات لأنه أعطيه درجات أكثر من الطالب اللي جاوب بالطريقة اللي أنا ما أفكر فيها، لكنه جاوب إجابة رائعة وفيها نفس النمطية من الاستدلال والقدرة، فيدخل فيها عوامل ذاتية. يتطلب تصحيح الأسئلة الموضوعية المقالية وقتا كبيرا نسبيا. فالمعلم الصادق والحقيقة اللي يصحح بدقة وبأمانة وبإخلاص سيأخذ منه الجهد الكثير في وقت التصحيح والمراجعة. لا يمكن للأسئلة المقالية إذا ما قورنا بالوقت المستغرق في تصحيح، طبعا أسئلة مقالية يعني بأي حال من الأحوال لا يمكن لها أن تغطي قسما كبيرا من محتوى المادة، أو خليني أقول عناصر المادة، طالما أن الاختبارات زي ما أنتم عارفين عندنا محدودة بأوقات. فلما يكون عندي أنا هذا الوقت الطويل الوقت المحدد مهما كان طوله، يجب أن أقتصر على موضوعات محددة بعينها وتناول أجزاء محددة بعينها، وهذه تأخذ على اختبار المقال قياسا بالاختبار الموضوعي والذي سنأتي إليه. لكن بناء الاختبار المقالي لكي يحقق الأهداف المرجوة منه، يستحسن أن يتقيد المعلم بالمقترحات التالية عند إعداد هذا الاختبار. يجب أن تكون صيغة السؤال محددة وواضحة، وذكرنا ذلك قبلا حتى يتجنب التأويلات والتفسيرات. ينبغي عند صياغة السؤال المقالي على نحو يعني يستجر الاستجابة المرغوب فيها بدلالات موضوعية، بحيث تزود الطالب ببعض القواعد التي تمكنه من تشكيل استجابات وإجابات تستند إلى محكات معينة وليس إلى آراء خاصة، وبخاصة فيما يتعلق بالمسائل والمعلومات المثيرة للجدل. لذا يستحسن أن يبدأ السؤال بكلمات مثل اشرح، قارن، صنف، حلل، عرف إلى آخره. صياغة الأسئلة يفترض أن تكون على نحو عملي ومهاري أو حتى قصصي أو تمثيلي كلما كان ذلك ممكنا، لتمكن الطالب من فهمها على نحو أسرع وأسهل. أيضا محاولة تجنب استخدام الأسئلة الاختبارية قدر الإمكان للحيلولة دون استخدام أكثر من معيار في تقويم الإجابات، ولعدم إتاحة فرصة إهمال بعض أجزاء المادة الدراسية أمام الطلاب. يعني دائما نحاول أن نختبر المهارة والمعلومة، لا نختبر يعني لا نسويها اختبار استذكاء ولا اختبار ذكاء. نريد أن نعرف هذا هدف تعليمي وتربوي أريد أن أصل له وأحققه، هل حققته أم لا؟ فهذا الأمر جدا مهم. بالنسبة لتصحيح الاختبار المقالي، عندما أشرنا فيما تقدم إلى عدم ثبات نتائج الاختبارات المقالية بسبب بعض العوامل الذاتية التي تتدخل في التصحيح، إذن يجب أن نأخذ بعين الاعتبار ونراعي بعض الإرشادات المهمة حتى نستطيع أن نحقق درجة من الثبات في النتائج أعلى. فمثلا من المهم في تصحيح الاختبارات المقالية تحديد العوامل ذات العلاقة من نتائج التعلم المرغوب في قياسها في الأسئلة المقالية، كالعوامل المتعلقة بمضمون الإجابة مثل أفكار، علاقات، حقائق، وبشكلها أيضا إلى يعني أقسام الإجابة، تنظيم الإجابة، التهجئة وما إلى ذلك. أيضا إعداد مفتاح للإجابة لدى إعداد الأسئلة ذاتها، يعني هذا يسهل كثيرا من عملية تجنب العوامل الذاتية والعوامل الخاصة، لأنه لما تجربها على عدة أوراق ستجد أنها وقمت بتصحيح الفعل العشوائي فتجد أنها فعلا ساعدت كثير في إعطاء الدرجات الحقيقية لما يكون عندي مفتاح تصحيح حتى للأسئلة المقالية. عدم تصحيح أسئلة الاختبار جميعها دفعة واحدة في كل ورقة إجابة على حدة، لكن يؤخذ السؤال الأول مثلا في جميع الأوراق ومن ثم ينتقل إلى السؤال الثاني في جميع الأوراق وهكذا، حتى من البداية يعرف المعلم والمصحح طريقة التصحيح والفروق الفردية بين الأفراد، لا يفاجأ وبعدين يبدأ يغير في الدرجة هنا ويحاول أن يزيد هنا أو ينقص هنا أو ما إلى ذلك حتى يوزن. لا، إذا سواها بهذه الطريقة تسهل عليه كثيرا إتمام عمليات التصحيح. أيضا خلط أوراق الإجابة بشكل عشوائي بعد تصحيح كل سؤال حتى لا يتأثر التصحيح بموقع ورقة الإجابة بالنسبة للأوراق الأخرى، وبخاصة عندما تقع هذه الورقة بعد ورقة متطرفة سلبا أو إيجابا، يعني واحد جيد مرة أو واحد يعني جايب العيد مرة. أيضا محاولة تصحيح السؤال نفسه في أوراق الإجابة جميعها أثناء جلسة واحدة حتى ما يتأثر التصحيح باختلاف التوقيت، باختلاف المزاج، باختلاف السرعة في الأداء التصحيح، ما يكون في عدة عوامل أثرت على تصحيح هذا السؤال. هذه من أهم القضايا في الاختبارات المقالية. ننتقل الآن إلى الاختبار الموضوعي أو الاختبارات الموضوعية، وهي أكثر الاختبارات الآن شيوعا في المدارس وفي المؤسسات التعليمية والأكاديمية حول العالم، برغم أنها لدينا يعني لا تعتبر من الأكثر إلى الآن، لكنها بدأت تنتشر انتشارا جيدا وطيبا. فتشير هذه الاختبارات الموضوعية إلى أدوات قياس تمكن الطالب من تكوين استجابات موضوعية يتحكم فيها السؤال، ما يتحكم فيها محكات أخرى، كما تمكن المعلم من تكوين أحكام موضوعية تتحكم فيها إجابات الطالب، يعني الطالب جاوب يا صح يا خطأ، ما أقدر أجامل أو يعني ما فيها مجال للمجاملة، هي كانت الإجابة يا صح يا خطأ، فبالتالي تكون تستبعد كثيرا العوامل الذاتية هذه الاختبارات في تكوين الإجابات أو حتى في طريقة تصحيحها. لكن يتألف اختبار التحصيل الموضوعي عادة على عدد كبير نسبيا من الأسئلة المبنية على نحو منظم بحيث تمكن المعلم من تكوين حكم موضوعي كمي يعني عددي ورقمي ناتج عن هذا التحصيل، طبعا تحقق اختبارات الموضوعية عدد من الفوائد لا بأس بها صراحة. يعني دائما أي شيء له إيجابيات لكن بالمقابل له سلبيات، ويأتي المربي في الأخير ويعطي الحكم في هذا الأمر، هل هنا يعني تكون الإيجابية بحسب الموضوع وبحسب سمة المراد قياسها الاختبار الموضوعي واستخدامه أم الاختبار المقالي مثلا واستخدامه. لكن من أهم فوائد الاختبارات الموضوعية أولا سهولة التطبيق واستخراج النتائج وتفسيرها، يعني تطبيق سهل، طلاب سهل عليهم الموضوع والأداء، سنذكر أهم أنماط هذا الاختبار، وأيضا سهل يعني سهل التفسير والتصحيح. ثانيا استبعاد العوامل الذاتية سواء في مجال الإجابة أو التصحيح، وذلك بسبب تقييد أو تقييد الإجابات بأسئلة محددة، الأمر الذي يزيد من ثبات النتائج، يعني صح صح والخطأ خطأ، ما في احتمال آخر في هذه المسائل. طبعا البعض يضع جانب من الذاتية حول بعض الأسئلة مثل الخطأ والصواب ويقول لماذا هي خطأ إذا كانت خطأ، طبعا إذا كانت صح صح خلاص، لكن إذا كانت خطأ لماذا، برر لماذا هي خطأ هذه الفقرة. فبالتالي قد يكون فيها عنصر ذاتي برغم أنها تظل محدودة جدا في العملية الذاتية. ثالثا من أهم الفوائد تغطية أكبر جزء ممكن من المادة الدراسية بسبب كثرة أسئلة الاختبار الموضوعي وتنوعها، مما يدفع الطالب إلى عدم إهمال دراسة أي جزء من هذه المادة. أيضا فائدة رابعة تحديد المستويات المتباينة لتحصيل الطلاب بشكل دقيق نظرا لكثرة الأسئلة وتباينها من حيث درجة سهولتها وصعوبتها، على الرغم طبعا من أن هذه الفوائد بمجملها تحقق يعني جزء من خصائص القياس السليم التي مر وذكرناها في جانب الصدق والثبات وما إلى ذلك، وما أيضا في قضايا سهولة التطبيق أو الاستخدام، إلا أن الاختبارات الموضوعية عليها بعض أو جزء من النقد وجزء من الأخذ عليها في بعض الجوانب التطبيقية. فمثلا تحتاج الاختبارات الموضوعية إلى جهد ووقت كبير جدا من أجل بنائها وإعدادها، وخصوصا إذا كنت أريد أن أعد مجموعة من الاختبارات لكي يكون لدي بنك من الاختبارات، ما أريد أن أكررها كل مرة. وذلك طبعا نظرا لكثرة الأسئلة وما تتضمنه وضرورة صياغتها وتنظيمها بشكل متسق، فهذه ستأخذ الكثير من الوقت والجهد حتى تحقق الأهداف التربوية في هذا الحقل. أيضا لا تستطيع الاختبارات الموضوعية قياس جوانب التحصيل جميعها، وبخاصة فيما يتعلق قدرة الطالب على تنظيم أفكاره ومعالجتها والفهم والتركيب والتحليل والنقد والتقويم وحل المشكلات. أيضا قد تتيح الاختبارات الموضوعية فرصة تعلم بعض الحقائق أو المعلومات أو الأحكام الخاطئة أو الجزئية، دراسة الجزئيات وليس الكليات، عندما يترتب على الطالب اختيار إجابة صحيحة واحدة من بين عدة إجابات صير بعضها على نحو خاطئ قصدا، أو ساهم عنصر مثلا خلني أقول الحظ أحيانا في بعض الاستجابات. من الأخطاء أو المآخذ يتطلب بناء الاختبارات الموضوعية مهارات معينة قد لا تتوافر لدى كل المعلمين أو المربين، الأمر الذي يجعل هذه الاختبارات أحيانا تكون قوية أو أحيانا تكون ضعيفة بحسب البنية والقدرة التي بنيت عليها وعلى أساسها. بس على الرغم من هذه الانتقادات كلها إلا أن الجانب الإيجابي فيها يظل مشرق وكبير، ويستحق أن يجعل مثل هذه الاختبارات أن تطبق في هذا الحقل. سنتحدث إن شاء الله في الحلقة القادمة عن أنواع الاختبارات الموضوعية، وسنختم إن شاء الله بهذا الموضوع حول الباب الخامس وهو تقويم القياس النفسي. سائلين المولى عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.